حكم صلاة التسبيح وما هي الأسباب وصحتها وبطلانها إذا كانت غير صحيحة؟ خالف العلماء في أحاديث التسبيح، والصواب أنه ليس بصحيح، وأن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة، الصلاة التي شرع الله لعباده في ركوعها وسجودها وغير ذلك. ولهذا الصواب قول من قال بعدم صحته، بل أده ابن الجوزي في الموضوعات. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.